مدى صحة حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يدف عرفه؟ هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن يغني عنه حديث آخر صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة، وإن كنت خصمه خصمته، رجل أعطاني ثم غدر، ورجل ما أحرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره، الرجل يعطى أجره ولكن خلفه هداد قبل أن يدفع عرقه، هذا الحديث ضعيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.